ومسلم قال حدثنا فلان عن فلان وابن جرير كذا كذا، ويأتي بالأسانيد كلها، فلا يحوجك أن تبحث عن إسناد حديث في التفسير. ده كان قص يعني موضوع ترجمان القرآن اللي هو السيوطي صنفه. ثم لما وجد الكتاب طال وهمة الناس ضعفت، فاختصر هذا في التفسير بالماثور اللي هو تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة المتبوعين من أئمة التفسير. كما اختصر أيضا التاريخ الطبري يقصد حين لما تكلم عن قضية الإطالة النفس في التفسير ثم اختصره إلى هذا. قال هذا ابن جرير. ابن جرير. ابن جرير طبعا أنا. لما قال تنشطون لكتابة التفسير، فقالوا في كم ورقة يكون؟ قال في 30,000 ورقة. فقال هذا مما تفنى دونه الأعمار. فقال إن لله ضعفة الهمم أو خسست إنما البكاء على خساسة الهمم. إنما البكاء ده كلام ابن الجوزي. ضعفة الهمم فأملاه في 3,000 ورقة. الله أكبر. ثم قال له ما تنشطون إلى كتابة التاريخ من لدن آدم إلى زماننا؟ قالوا في كم ورقة يقول؟ فقال فيكون. فقال نحو ما قال في التفسير. فقالوا يعني هذا مما تفنى دونه الأعمار. فقال إن لله ثم أمله في 3,000 ورقة. يعني هؤلاء يملى عليهم، فما بالك بالذي أملى؟ يعني كيف جمع وكيف هذب وكيف نقع واللي عندنا ثم العشر كيف أملى؟ واللي عندنا العشر يعني 3,000 من 30,000 يعني كتب العشر، فكأنه مستعد لكتابة 9-10 أضعاف هذا الأمر، ولكنه اختصره رضي الله عنهم ورحمه الله. شيخنا لعلنا نعود إلى الإمام الجبل رضي الله عنه وأرضاه الذي يعني مات وحده ويبعث وحده بإذن الله عز وجل، أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. القضية لا تخلو من ملامح شخصية، من ملامح من حلو النبي صلى الله عليه وسلم، من اعتنائه به، من حبه لقضية الرحلة، من إسلامه، من كل هذه الملامح في قصة أبي ذر رضي الله عنه. لابد الوقوف مع أغلب ما فيها من ملامح. نحتاج نعود إلى الكلام عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وحديثه في البداية منذ أول القصة مع علي بن أبي طالب، وكيف أنه يحتاج إلى الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم ليعرف هذه الحقيقة حتى يشتفي، كما كان مثلا سلمان رضي الله عنه وأرضاه الباحث عن الحقيقة. هؤلاء الصحابة الذين كان همهم الوصول إلى الحق من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجدوه على الصورة الرائقة، ولكن هذا من الجيل الأول الأول يعني يعني تقريبا أبو ذر رضي الله عنه كان من العشر الأوائل. نعم من العشر الأوائل الإسلام. نعم رضي الله عنه. فهل وقفنا مع ملامح هذه القصة من بدايتها شيخنا الحبيب، وقضية حتى النبي اعتنى به وحين أخذ يحدثه بتفاصيل عن حياته ويسأل عنها ويكلمه فيها؟ إيه نعم تفضل شيخنا. طبعا هو أول شيء لفت نظري في هذه القصة هو رحلة أبي ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب الحق والهدى. الله أكبر. فهذه الرحلة في طلب الحق هي سنة الأنبياء والصالحين ومن تبعوهم بإحسان في هذا الأمر. فعندنا مثلا أول رحلة لإنسان هو آدم عليه السلام، لما خلقه الله تبارك وتعالى قال له اذهب إلى هؤلاء الملائكة فاسمعهم ما يقولون لك، فإنها تحيتك وتحية بنيك إلى يوم القيامة. فذهب إليهم، يعني هذا يعني يفهم منه أنه انتقل من مكانه إلى مكان آخر حتى يحييهم، فدي كانها رحلة من الرحلات. يعني هي طبعا ليست رحلة كرحلة مثلا موسى عليه السلام إلى الخضر في طلب 3 مسائل أيضا، ولا كرحلة الذين تبعوهم وجابوا بلاد الإسلام وشرقا وغربا في طلب الحق والهدى، لكن أي أتحرك من مكان إلى مكان، فكأن هذا الأمر يشي بالرحلة في طلب الحق. فذهب فسلم عليهم، فالسلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه هي تحيتنا حتى الآن، تحية بني آدم إلى أن تقوم. ولكن بالإمكان هم يجوه، ولكن الله عز وجل قال له اذهب إلى هؤلاء. تعظيم للحركة من العلم. أي نعم. جميل. ثم رأينا موسى عليه السلام، يعني موسى عليه السلام في رحلته إلى الخضر. الإمام البخاري ذكر هذه القصة 13 مرة في كتابه، قصة موسى والخضر. قصة موسى والخضر منها 3 مواضع في كتاب العلم، أول موضع فيه باب ذهاب موسى إلى الخضر وركوب البحر. ذهاب موسى يعني، وطبعا لا شك عند كل العلماء أن موسى أفضل من الخضر. موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، وهو أكثر الأنبياء دورانا في القرآن، قصته دورانا في القرآن هي قصة موسى عليه السلام، لأن جمعت قطبي الشر فرعون وبني طبعا إسرائيل، ذهب إلى رجل جبار عنيد. قال أنا ربكم الأعلى، فذهب إلى الخضر يتعلم. الحافظ ابن حجر وهو بيتكلم عن القصة دي قال هذا معناه أن المرأة إذا بلغت درجة العليا من السيادة لم يمنعه ذلك أن يستزيد، يعني حتى يسد النقص الذي عنده. لأن موسى عليه السلام لما خطب في ملأ من بني إسرائيل ورقت القلوب وذرفت العيون فتبعاه رجل فقال يا كريم الله أتعلم أحدا هو أعلم منك؟ قال لا، هو في الأرض أعلم منك؟ قال لا. فعاتب الله عز وجل على موسى أنه لم يرد العلم إليه، كان وإن كان هو لا يعلم، الله أعلم. وإن كان موسى عليه السلام هو نبي الزمان ولا يتصور أن يكون هناك إنسان فوقه في العلم، لذلك قال موسى عليه السلام ما قال. لكن كلمة الرجل قال له هل تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ قال لا، هذا ما غلب على ظنه عليه السلام. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه، فقال بلى إن لنا عبدا اسمه خضر في مجمع البحرين. وكانت قصته يمكن ربما نقف على فوائدها. الحقيقة يعني لما قال باب ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، طبعا البحر عند العرب كان مهيبا مرعبا، لدرجة أنه يعني في الأزمان المتأخرة أتى رجل أبا العباس المبرد إمام اللغة يقول له أريد أن أقرأ عليك كتاب السيبوي. الكتاب اسمه الكتاب. نعم. فقال له استعظاما لما طلب، قال له أي بني هل ركبت البحر؟ يعني إذا دخلت في كتاب سيبوي كأنما ركبت البحر، يعني لا منجى من الله إلا إليه، يعني خلاص البحر كان ظلمات غرقان غرقان. فهو يقول الحافظ ابن حجر يعني أنه موسى عليه السلام بلغ من السيادة المقام الأعلى ولم يمنعه هذا أن يذهب إلى الخضر ويتحمل هذه المشاق في طلبه لتعلم ثلاثة مسائل. الحقيقة ده يعني إذا التفت طالب العلم الذي يرحل إلى طلب العلم خلفه وجد سلفه الأنبياء، ووجد سلفه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمة الله عليه روى معلقا في صحيحه ووصله في كتاب الأدب المفرد أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما علم أن رجلا في مصر عنده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. قال جابر فابتعت بعيرا فسرت عليه شهرا كاملا حتى أتيت مصر من المدينة، حتى أتيت مصر فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، قال فقال للغلام قل له جابر. فقال ابن عبد الله الصحابي اللي في قصة محمد بن مسلم اللي هو الذي دفن معه عصاته الذي أمر التي أعطاه إياها النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا ليس هذا. نعم. قصة أخرى. لا أقصد هو هذا الصحابي الذي دفن مع العصا عبد الله بن أنيس. أي نعم الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقصد هو الصحابي هذا. أي نعم. فهو قال جابر بالباب، قال ابن عبد الله، قال نعم. فخرج فاعتنقه، حتى البخاري يعني أورده في الأدب المفرد، قال باب المعانقة، واعتد بهذا الحديث على جواز أن يعانق الرجل أخاه إذا لقيه، ولا سيما إذا جاء من سفر أو نحو ذلك. المهم قال له علمت أن عندك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أنا أو تموت أنت ولا أسمعه منك. فقال له نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة ناداهم من صوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، من قرب يقول أنا الديان، أنا الملك. إنه لا ينبغي لرجل من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا أحد يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قالوا كيف يا رسول الله وليس ثم دينار ولا درهم؟ قال بالحسنات والسيئات. يعني جابر بن عبد الله لأجل أن يسمع حديثا، لعلمك جابر من المكثرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مسند جابر يعتبر من أكبر المسانيد كمسند العبادلة الأربعة، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس، وكمسند عائشة، وكمسند أبي هريرة، وجابر وأبو موسى الأشعري. دي المسانيد الكثيرة، روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جابر أحد المفتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك واحد المقربين من النبي، واحد المقربين طبعا الناس وله مع النبي صلى الله عليه وسلم قصص، ومع ذلك سمع أنه أن فلانا بمصر عنده حديث لعله يتعلق بحكم شرعي، لعله يتعلق بحلال وحرام، أراد أن يعلمه جابر، فابتاع بعيرا وسار شهرا كاملا 30 يوما إلى رجل لأجل حديث واحد. فهذه رحلة الصحابة، وعندنا رحلة أبي ذر رضي الله عنه، وعندنا رحلات أخرى ربما، وأرى أنه لزاما علينا أكيد نتكلم، نتكلم عن رحلة أهل العلم تحفيزا لطلبة العلم على تحمل المشاق في سبيل طلب العلم الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أكيد طبعا. طب شيخنا، قبل أن ندلف الكلام عن رحلة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، الملمح العجيب اللي ممكن يعني، هو لما دخل على الصحابي على عبد الله بن نيس رضي الله عنه وأرضاه وقال سمعت أن عندك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمه ولا أعلمه، وأردت أن أعرفه منك، فعبد الله بن نيس شرع ليخبره عن الحديث. فيعني هو يعني كانت الفطنة، وكانت لما كانوا مثل لما نسمع في قصة شعبة لما قال له، يقول له حديث الوضوء، كأنه ليس في الوضوء إلا حديث واحد، وهذا كأنه يعني يعرف، سبحان الله، كأنه يعرف ما الذي رحل من أجله. سبحان الله. يعني قال عندك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خفت أن أموت أنا أو تموت أنت؟ قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع في الحديث، وشرع في الحديث، فهو كأنه يعني، وهذا هذا هذا سعة علم واطلاع، هو عارف إيش الأحاديث اللي عند جابر، وعارف اللي عنده، ويعرف ما الذي يفتقده جابر رضي الله عنه وأرضاه. هو الحقيقة لم أرى في يعني لم أقف في طرق القصة بحسب ما يعني جمعت طرقها، أنه قال ما هو الحديث الذي جئت من أجله؟ قال حديث كذا وكذا، لأن جابر لا علم عنده بالحديث حتى يخبره، حتى لو سأل. صحيح. لو قال له ما الحديث؟ يقول أنا لا أدري، عندك حديث أنا لا أعلمه. فهذا يعني لم أقف في يعني في طرق الحديث على شيء يدل عليه. كأنما يعني كأنما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الحديث هذا في حضرة عبد الله بن أنيس وعدد قليل من الصحابة، أو هو لعبد الله بن أنيس، فكأنما هذا الذي بين أن عند فيه فرادة في هذا الحديث. هو فات جابر على أي حال؟ نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نعم. لتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقول قولا ما كان أجمع الصحابة كلهم حتى يقوله، حتى يقوله، إنما كان يتكلم عندما حضر. جميل. ولذلك قال لهم ليبلغ الشاهد الغائب. جميل جدا. فرب مبلغ أوعى من سامع يعني. نعم. رضي الله. وعندنا حتى قصة عمر بن الخطاب مع الرجل من جاره من الأنصار، لما كان عمر وهذا الجار يتناوبون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا عمر ينزل يوما وهذا الجار ينزل يوما، فإذا نزل أحدهما أتى بما كان في هذا اليوم، إذا نزل وحي، إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أقضية، إذا قال قولا يقول له فعل كذا وكذا، وإذا كان اليوم التالي ينزل الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا منهم على العلم. فكان يكون عند كل الصحابين ما ليس عند الآخر، عشان كده ايه يعني الجماعة اللي هم عاملين يقولوا كيف انفرد هذا بهذا. طب اعجب من هذا، تذكرته حديثا، هو من اعجب ما يكون. طيب مع انه لانه عجيب، استاذنك ان ينطلق ان تبدأ به الحلقة القادمة. ما شاء الله. والله كنت عايز اقول بس زي الله يذكرني واياك ان شاء الله الشهادة باذن الله عز وجل، ويذكرنا الحديث في بداية الحلقة القادمة، لانه حتى يكون هو بداية واستهلال، ونكمل بعده حديث أبو ذر اللي ما تكلمنا عن قضية رحلته رضي الله عنه وارضاه. رفع الله قدرك في الدرجة حبيبي، أكرمك الله.